بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، ما زال الحديث في باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. الحديث الثاني في هذا الباب هو حديث أم زرع، الحديث المشهور. ومن أهم فوائد هذا الحديث هو بيان الأخلاق التي بها تسعد الأسرة، والأخلاق التي بها تدوم المحبة والألفة والعشرة بين الزوجين، وكذلك بيان الأخلاق الذميمة التي تسبب النفرة بين الزوجين. عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: جلست إحدى عشرة امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. يعني اتفقنا جميعهن على أن كل واحدة تقول ما عندها من صفات زوجها. فقالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. الأولى أول واحدة يعني فاتحة الإحدى عشر ذمت زوجها، قالت: زوجي لحم جمل غث. معروف أن لحم الجمل ما فيش إقبال من الناس عليه، وفوق أنه لحم جملي فهو لحم جمل إيه؟ غث، يعني رديء ليس بالحسن. وفوق أنه هو لحم جمل وغث على رأس جبل والجبل وعر، يعني لحم رديئة جملي فوق جبل، والجبل ده صعب ليه؟ صعب ان حد يوصل له. لا سهل فيرتقى، لا الجبل سهل تطلع له عشان تجيب اللحمة دي، ولا اللحمة نفسها ثمينة او ذات قيمة عشان تتكلف المشاق والتعب من أجل أن تحصل عليه. فوصفته بسوء العشرة وسوء الأخلاق، نخلق سيء جدا معها. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: وعاشرهن بالمعروف. فهذه المرأة ذمت زوجها ذما شديدا بأنه سيء الأخلاق معها وسيء العشرة معها، وشبهته هذا التشبيه الصعب جدا. لا هو لطيف وحنون وعطوف معها، وإنما تقاسي منه المشاق والتعب والنكد. قالت الثانية: زوجي لا أثير خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. زوجي لا أثير خبره، يعني لا أظهره، أو كأنها بتقول أنا مش هتكلم عليه خالص، يعني مش هتقول أي حاجة عليه. إني أخاف ألا أذره، إني أخاف ألا أذره، يعني تخاف أنها لو تكلمت يطلقها، دي معنى أنها خايفة منه صح؟ ومعنى أيضا إيه؟ أن هو سيء العشرة معاه لأنها خايفة منه، وقالت لو هتتكلم أي كلمة هيعمل لها إيه؟ هيطلقها. إن أذكره أذكر عجره وبجره، أنا مش هتكلم خالص نهائي عشان لو أنا اتكلمت هيطلقني، لكن لو ذكرت يعني أذكر عجره وبجره. العجر انتفاخ في عروق العنق، والبجر السرة، يعني كأنها بتقول أنا لو هتكلم عليه هقول عيوب ظاهرة وباطنة، يعني بمعنى كل عيوب. طبعا ما قالتش أي حاجة، قالتش حاجة خالص مش كده، كل مليان عيوب، عيوب ظاهرة وعيوب باطنة، ما فيش حاجة ما فيش ميزة، كل عيوب. وبعدين بتقول لك في الأول إيه؟ أنا مش هتكلم خالص. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. العشنق اللي هو الطويل المستكره الطول، طويل جدا جدا ونحيف، طويل ونحيف وسيء الخلق، ده معنى العشنق، طويل ونحيف وسيء الخلق. إن أنطق أطلق، لو تيجي تتكلم يطلقها، وإن تسكت تعلق، يذرها لا هي متزوجة ولا هي مطلقة. يعني كأنها بتقول إن أنطق يعني بعيوبه يطلقني لسوء خلقي. وهي لا تحب الطلاق لا لها ولا أولادها، ربما يكون لها منه أولاد، فلو طلقت فهذا ضرر عليها وعلى أولادها. فقالت: لو أنا اتكلمت حيطلقني، لو اتكلمت وذكرت عيوبه وأخلاقه السيئة حيطلقني، وإن سكت عن عيوبه تركني معلقة. قالت الرابعة، ودي أول واحدة بعد الثلاثة دول، أول واحدة تمدح. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. ليل تهامة، ليل مشهور بأنه ليل وديع، يعني ليل جميل جدا، ليل هادي، نسماته طيبة، فتصفه إن هو إنسان حنون وعطوف هادي الطباع في كمال الاعتدال، كريم الأخلاق معها. فليل تهامة لا حر ولا قر، وتقرأ قر وقر، يعني لهو اللي بتاع لهو حر ولهو ايه بارد، يعني ايه لطيف. ولا مخافة ولا سآمة، يعني لما يكلمها او لما هي تكلمه لا يمل منها ولا تمل هي الحديث معه ولا تخاف منه. ان احيانا بعض الناس وبعض الازواج يعني ما تستطيع زوجته ولا أولاده أن يتحدثوا معه بشيء، يعني أشبه كده بما مرسوم على وشه عظمتين وتحتهم خطر ممنوع الاقتراب، حدش يقدر يكلمه. لا، ده هي بتمدح فيه، وهذه ميزة كبيرة جدا في الرجل. المفروض أن المرأة تحتاج إلى هذا الزوج العطوف اللي هو يسمعها ولا تتكلم معه. كذلك الأولاد، وهذا من أهم مسائل التربية، إن الإنسان يقعد مع أولاده ويسيبهم يتكلموا، كل واحد يقول اللي هو عايزه ويشكو له ما يريد، كل واحد يتكلم مع أبيه بما يحلو له، وممكن يلعب معاه ويهزر معاه، بل هذا من الأمور المهمة جدا في التربية. شوف سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام مع أبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام، شوف سيدنا يعقوب كان يجلس مع يوسف عليه السلام: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. يجي ابنه بيحكي، الابن بيحكي لأبيه رؤيا رآها. فدي من المسائل المهمة جدا لابد أن ينتبه لها الآباء والأزواج، إن لازم ابنك يقعد يحكي لك يشكي لك، تبقى أنت صاحبه مكان صاحبه، يبقى أنت صاحبه مكان صاحبه، يشكي لك، يبث لك شكواه، يبث لك ما يريد، كل اللي عايزه يقوله يقوله، ما يبقاش خايف منك. مش اول ما تخش البيت كل واحد يلبدله في جحر ولا يلبدله في ورا حاجه عشان خايفين منك. كذلك الزوجه تحتاج الى من يؤانسها ويلاطفها بالكلام، تحتاج انها تقول للرجل ما تريد، ولابد ان تسمع لها، وهذا من حسن العشره، وهذا من اسباب دوام العشره، تسمع لها وتقول، حتى لو كان في نظرك كلام ملوش لازمه، وكثير من كلام النساء ملوش لازمه، لكن هي عايزة تقول بالكلام ده، بالنسبة لها مهم، هو بالنسبة لها مهم، وممكن تكون قالته أكتر من مرة قبل كده، لكن أنت برضو محتاج أن أنت تسمع. ده أمر بيرضي عندها شيء عاطفي مهم جدا بالنسبة لها، فيسمع لها حتى لو كان الكلام مكرر، وتسمعه باهتمام كمان، مش تسمعه من غير اهتمام، بالعكس تسمعه باهتمام شديد، حتى يقول لك لو سمعته مرة واثنين وعشرة تسمعه كأنك بتسمعه لأول مرة، لأن دي بيرضي عندها أمر كبير ومهم جدا في العاطفة، لأنها من الخطر بمكان أنها ما تلاقيش حد يتكلمه. يعني هي على طول مع الأولاد، ذاكر ووعد والكلام بتاع الأولاد، وفوق كده شؤون البيت، فمحتاجة دائما اللي تتكلم معاه. فإن لم يكن الزوج يبقى هتبتدي بقى تنظر إلى جيرانها أو إنها يعني تكره حياتها اللي هي مقفول عليها داخل الأربع جدران داخل البيت. فلازم يعني تفضفض زي احنا بنقول. فلابد أن الرجل يسمع لها ويسمع لها باهتمام وإنصات، والأمر اللي بالنسبة لها مهم بالنسبة لك أنت مهم، حتى لو كنت في نظرك كلام هايف وكلام ملهوش لازم، لكن هو بالنسبة لها كلام لازم. زي ابنك بالضبط، ابنك لما بيقول كلام بيقول كلام على قد عقله، كن يكون في حضانة ولا في ابتدائي بيقول على قد عقله، بس لازم تسمعه ولازم ما تسفهش وما تحقرش عقله، اسمعه باهتمام وإنصات، ولما يسألك تجاوبه إجابات شافية، إجابات صحيحة، مش تزجره أو تضربه أو تقوله أو أقصى حاجة أنه لما تكبر هتعرف. لا، هو عايز يعرف دلوقتي، عايز يعرف دلوقتي، فدي ليست إجابة. فلابد من هذا الأمر، لأن هو إذا ما لقاش الولد هذا الأمر عند والده يبقى دائما هيبتدي يروح لمين؟ لغيرك، لغير الأب. وغير الأب ده أحيانا ممكن يكون في منتهى الخطورة على الابن، صاحب سوء أو صديق مدرسة سيء أو واحد أكبر منه سنا، ممكن يكون عمه ممكن يكون خاله، لكن مش زي ما أنت عايز تربي ابنك، وبالتالي فهي ابنك هيتربى على غير ما أنت عايز. فقالت زوجي كليلة تهامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة، لطيف وديع هادئ وحنون وعطوف، وهذه من أهم الصفات التي تحتاجها الزوجة، وهو كذلك لا تخاف منه إذا حدثته ولا تمل من الحديث معه. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما عهد. إن دخل فهد إما كناية على كثرة نومه، كثرة تغافله اللي هو ما بيدققش على كل حاجة، يعني أحيانا حاجات يعديها، لأن الإنسان اللي بدقق على كل حاجة صغيرة أو كبيرة في البيت معيش معاه في منتهى الصعوبة. لا، ده تحتاج دايما إن حاجات لازم تعدي، مش كل حاجة صغيرة أو كبيرة في البيت لازم تسأل عنها ولازم تحقق فيها ولازم تبقى قضية وفيها حكم محكمة. لا، ولذلك سئل الإعرابي من العاقل؟ قال الفطن المتغافل. الفطن العاقل الذكي وفاهم كل حاجة، بس لابد أن يتغافل على شيء، يعد أشياء، حاجات كأنه ما سمعهاش، حاجات كأنه ما شافهاش، وهكذا. أو كناية على كثرة الجماع. وإن خرج أسد، لما يخرج برا البيت فهو أسد، لأن هو لما مخلطته للناس له مكانته وقوته، رجل كالأسد. ولا يسأل عما عهد، يعني برضو بدأش عليها في المطعم والمشرب، لأنه كريم الطبع وحسن العشرة، يعني مش بيسألها عن كل حاجة. في واحد لو أعطى لزوجته جنيه يحاسبها عليه، الجنيه في 100 قرش والقرش في 10 مليم، ما عادش الكلام ده طبعا دلوقتي لا مليم ولا قرش ولا، لكن يحاسبها كده زي ما بيقولوا بالمليم، حاسبها 1000 مرة على جنيه. كل حاجة لو اشترت حاجة فضل ربع جنيه، هو فين الربع جنيه؟ لو جابت حاجة لنفسها ليه؟ عشان ايه؟ وما كانش لازم ده النهاردة، وهكذا. لا، ده حاجة صعبة جدا يعني. فوصفت زوجها بالشجاعة وحسن العشرة وحسن الخلق والكرم، إن هو من كرمه لا يسأل عما عهد، ممكن يسيب الفلوس ما يسألش عنها يا فين، لأنه كريم عارف إن أولاده هياخدوها هيصرفوها، زوجته هتاخدها تصرفها فيش مشكلة، ادها شيء لها أو لأهلها أو وضع مال ما بيحسبهاش يعني حساب الشريك الشحيح لشريكه. قالت السادسة: زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتف وإن اضطجع التف، لا يرج الكف ليعلم البث. إذا أكل لف يعني لما يجي يأكل كل حاجة على المائدة على السفرة يأكل منها، ما يسيبش حاجة، ما يسيبش طبق من غير ما يأكله، ده دليل على إيه؟ دليل على إيه؟ لا غير إنه هو بالنسبة لها هي طبخها كويس، أكلها كويس جدا لدرجة إنه هو إيه؟ لف ما بيسيبش طبق ما يأكلش منه، ومع ذلك رغم ان اكلها جميل جدا ما فيش مره اقول لها جزاك الله خيرا، ما فيش مره اقول لها تسلم ايديك، ملوش علاقه، بس ان هو ياكل وخلاص، ياكل ويشرب وخلاص. ولهذه الكلمه الطيبه البسيطه جدا لها اثر كبير جدا في حياه الزوجه، اثر كبير جدا. يمكن ان ياسر الرجل زوجته بكلمة طيبة. يعني الإنسان مش هيخسر حاجة لما يقول لها تسلم إيديك أو جزاك الله خيرا، مش هيخسر أي حاجة، بالعكس بيكسب كتير جدا بإذن الله عز وجل. إن الكلمة دي عند المرأة لها مكانة كبيرة جدا جدا، حتى وإن كانت في نظر الرجل كلمة ملهاش لازمة، هو لازم الواحد كل مرة يقول كل مرة تقول، إيه المشكلة تخسر حاجة؟ لأن أنت تكسب قلب زوجتك بإذن الله عز وجل، يبقى ليه ما تقولهاش؟ كل أكلة جزاك الله خيرا، تسلم إيديك، ربنا يبارك لنا فيك، وهكذا. كل هذا الكلام الطيب البسيط اللي مش هيخسر الرجل حاجة لكن بيكسب من ورائه كثير بفضل الله تبارك وتعالى. وإن شرب اشتف، يعني يشرب لحد ما يخلص الإناء، يعني مية بيخلصها، عصير بيخلصه، أي حاجة بيخلص. إذا أكل لف وإذا شرب اشتف، يعني مسيبش حاجة على المائدة. وإن اضطجع التف، يعني بعد كل الخدمة دي كلها، وإذا اضطجع يكعور نفسه كده في اللحاف ولا يسأل عنها، ما يفكرش بقى هي عايزة تتكلم معاه مش عايزة تتكلم معاه، تعبانة من حاجة عايزة تشتكي له من حاجة، لا ما هوش علاقة، يأكل ويشرب وينام. لا يورج الكفة ليعلم البث، يعني بتصف أنه مش حنين عليها، ولا يعني بيطبطب عليها كده ويعرف مالها، ولما يشوفها زعلانة من إيه ولا بتشكي من إيه، لا ليس له علاقة بذلك، وهذا ليس من حسن العشر بل هذا من سوء العشر، والزوجة تحتاج إلى هذا. دائما الإنسان إن الزوج يسأل عليها، ممكن شايفها متغيرة، شايفها مش طب، ممكن يكون المسألة عادية، ممكن يكون الهم الكبير قوي اللي عندها ده ينتهي بكلمة من الزوج. ممكن يكون الأولاد تعبينها جدا طول النهار، أو أي مشكلة أو أي سبب، ممكن في بيت أهلها، ممكن مع جيرانها، ممكن مع أي حد، فالكلمة البسيطة من الزوج تخفف كل هذا، كل ده يزول بمسحة يد حانية من الزوج أو بكلمة طيبة. قالت السابعة: زوجي عيايا أو غيايا طبقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كل لك. اللي بتذم، يعني هم كانوا 11 امرأة منتقاة وأزواجهن كذلك، يعني ما فيش واحد وسط كده، يعني ده كلهم حاجة صعبة أوي، الكويسين كويسين جدا والوحشين حاجة صعبة أوي. زوجي عيايا أو غيايا، عيايا من العي يعني جاهل، غيايا من الغي يعني مفتري، يعني سواء دي أو دي ما بيفهمش، وأيضا من العي أيضا هو العاجز عن القيام بمصالحه، أو غيايا من الغي والضلال، طبقاء أحمق، كل داء له داء، طول ما فيش عيب إلا فيه. وشوف بقى من الحاجات اللي من كرمه بقى الزايد: شجاك أو فلك أو جمع كل لك، يعني من كرمه الزايد لما بتعامل معاها يا إما شجاك يعني يفتح دماغها، أو فلك يعني يكسر عظمها، أو لو كان كريم قوي يكسر عظمها ويفتح دماغها. يعني لازم الأول يتعامل معها يجيب دم، ما جابش دم يبقى هيكسر العظم. يعني لو كان كريم زاد عن اللزوم بيجمع ما يجمع لها ما بين الخيرين. وطبعا لما نجد شرع الله عز وجل لما تحدث عن الضرب، أولا الضرب بالنسبة للزوجة أو للولد ضرب تأديب لا ضرب انتقام، الضرب ضرب تأديب لا ضرب انتقام، ولذلك جاء في الشرع أنه لا يكسر عظما ولا يسيل دما. يعني ضرب يوجع بس لا يعمل عاهة ولا يكسر عظم ولا يفتح دماغ ولا يسيل الدم، لأن المقصود به التربية والتأديب. وقبل مرحلة الضرب في مراحل أخرى، والتي تخافون نشوزهن فعظوهن، هذه أول مرحلة تعظها مرة واثنين وثلاثة وأكثر، ترغبها وترهبها، تحاول تعالج المشكلة. الحقيقة كثيرا ما يكون سبب المشاكل من الرجال، كثيرا ما يكون سبب المشاكل من الرجال مش من النساء، فتحاول أن تبحث عن علاج المشكلة، تأخذ الأسلوب الأمثل الأهدأ أولا، أسلوب الحوار والنقاش، الأسلوب الهين اللين أولا، والموعظة والتذكير والترغيب والترهيب والإهداء والمنع. منفعش الهجر يليه الهجر في المضجع، أن أنت تديها ظهرك، ودي قاتلة جدا بالنسبة لأي امرأة يعني غيورة، أو يعني تحس امرأة تحترم كرامتها، لأن دي أمر شديد جدا عليها، أن أنت لا تلتفت إليها ولا تهتم بها كأنها مش موجودة. ولذلك ده زاجر قوي جدا يرضع المرأة. طيب إذا لم ترتدع بعد ذلك يبقى إيه؟ واضربوهن، بس ضرب غير مبرح، مش زي صاحبنا ما بقولش شجاكي أو فلكي أو جمع كل لك، مش بيتعامل معه خلاص هيضرب، هيضرب ضرب غير مبرح، مش هكسر لها عظمها ويعمل لها عاهة ويروح يجبسها. لا، ضرب تأديب لا ضرب انتقام. دي نفس المسألة بالنسبة للولد، ضرب تأديب لا ضرب انتقام. يعني لما المفروض نحن لما بنضرب أولادنا، إذا اضطررنا إلى ذلك، إذا اضطررنا إلى ذلك، وأن كان الأولى ألا يستخدم الأب هذا السلاح، إنه يكون ضرب تأديب مش ضرب انتقام. ولذلك لو أنت متعصم ومتنرفز ما ضربش ابنك، لأنك لن تضربه لتؤدبه، إنما تضربه لتنتقم لنفسك، لتشفي غليلك، تضربه لكي تشفي ما في نفسك، فما تضربوش. أما هذا الرجل فهو لا يتعامل بهذه الطريقة، يعني القضية عنده لا تأديب ولا تربية ولا تهذيب ولا غيره، هو من جهله وحمقه وغيه، فهو يتعامل معه بهذه الصورة العنيفة التي في الحقيقة يعني لا تحل مشكلة، لا تحل مشكلة ولا تنهي قضية ولا تؤدي إلى شيء صالح في البيت. لأن مش الحل دائما أن المرأة تكون دائما خائفة من الرجل، بمعنى المهم أنها تحترم الرجل فتنفذ أمره وتحرص عليه وعلى كلامه وعلى شعوره محبة واحتراما وتقديرا، مش بس كل إن كل قضيتها أنها خايفة منه ليضربها أو يكسرها أو غيره. لأن أحيانا ممكن المرأة من كثرة هذا يعني تنقلب رأسا على عقب، تتحول إلى من قطة وديعة إلى يعني أسد كاسر، وكنت تكون سبب أصلا في يعني زي ما بعض النساء ما بتعمل يعني من أشياء يعني صعبة للغاية. قالت الثامنة: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. المس مس أرنب يعني تصفه ب يعني مسه ناعم ولين زي الأرنب، وريحه طيب. والمس مس أرنب كناية عن حسن الخلق وحسن العشرة، تصفى نولين الجانب يعني بيعشرها كويس يعني حنون معها لطيف معها لين الجانب معها والريح ريح زرنب كناية عن أن سمعته طيبة بين الناس بيحمل أيضا السمعة الطيبة بين الناس. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من الناد. رفيع العماد يعني رجل ذو شرف ومكانة طويل النجاد النجاد اللي هي حمائل السيف يعني إشارة إلى أنه شجاع عظيم الرماد قريب البيت من الناد تصفه بالكرم الرماد بتاعه كتير قوي الرماد ده كناية عنه هو إيه بيطبخ مش كده يطبخ ويشوي لأضيافه فمن كثرة رماده دليل أنه هو إيه رجل كريم جدا وبيته اتخذ البيت قريب من مجتمع القوم النادي اللي هو المكان اللي بيجتمع فيه وجوه القوم والكبار زي مثلا دار الندوة زمان في قريش زي حاجة زي مجلس الشعب وحاجة دي زي كده فده شأن الكرام ان يجعل المكان البيت بتاعه قريب من هذه الأماكن لأن أي حد زمان كان ضيف بيمر على هذه الأماكن يكون أي أضياف يأتون إليه فتصب أنه رجل كريم. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقن أنهن هوالك. زوجي مالك وما مالك اسمه مالك زوجها اسمه مالك تقول وما مالك يعني أقول لك إيه عنه يعني مالك خير من ذلك يعني مهما قلت ومهما اتكلمت لا ده هو أفضل من كل اللي أنا هقوله مهما مدحت فيه هو أفضل من كده. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح الإبل بتاعته كتير قوي والمبارك بتاعتها اللي بتقعد فيها في البيت في الحظيرة أقصد في الحظيرة بتاعت الإبل كتير قوي واللي بيطلع منها يسرح ويرعى قليل دليل على انه ايه مخلي الاكثر في الحظيره ليه عشان لما يجي له اضياف بتصفه ايضا بالكرم. واضح ان تقريبا ما فيش واحد الا وصف زوجها بالايه بالكرم ان هذه الصفه صفه الكرم والجود والاحسان تغطي على كل عيب وصفه البخل تظهر العيوب بل تجعل الإنسان أو تجعل الناس يقدحون في هذا الإنسان حتى بما ليس فيه. فصفة الكرم كرم الإنسان بيداري عيوبه الإنسان من كرمه تلاقيش حد بيتكلم عليه كلام وحش وكريم مع الناس جواد معهم. صفة البخل العكس تماما عكس ذلك تماما خاصة إذا كان الإنسان بخيلا مع أهله خاصة إذا كان بخيلا في المشاعر. الزوجة أكثر ما تحتاجه كرم زوجها معها في المشاعر في الأحاسيس في العواطف وأشد ما تذمه فيه بخله في العواطف والمشاعر. وطبعا مش هنعيش في البيوت يعني زي الحكايات المشهورة قيس وليلى ورومي وجولييت والحاجات دي ده مش المقصود برضو كده لأن الحياة مش كلها كده ولا أن كل واحد يخش بيته هيبقى كده. المقصود أن الإنسان لابد أن يعطي أهله من هذه الأمور زوجته وأولاده مش أنه يكون يعني جاف وعنيف وعنيد وأنه هو دايما داخل البيت فمكشر وتعبان وزعلان أصل هو بره شغال فتعبان فجاي بقى عايز يستريح أو جاي عايز ينام البيت بالنسبة له فندق ينام ويمشي لا فيه معاشرة في عشرة في تربية في تعليم هذا دور الأب دور الزوج عشرة لزوجته تربية لزوجته تعليم لزوجته تثقيف لها تربية لأولادي، تعليم لأولادي. المسألة مش مسألة أكل وشرب ونوم وإن هو مثلا يتفرج على القنوات شوية أو يسمع له درس شوية أو وهكذا والمسألة كده انتهي، لا، ده له دور كبير جدا. أهم وأعظم أدوار الزوج والأب هو التعليم والتربية، هذا أهم من إحضار المطعم والمشرب والملبس. قال إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالك. المزهر آلة موسيقية، يعني الرجل كان بيستخدم أضيافه يعني بمزيكة حصب الله زي ما بنقول، فكان أول ما يجيله الضيف يعزف له موسيقى يعني. طبعا الكلام ده كان في الجاهلية، ده مش معناه إباحة الموسيقى يعني، لا، ده الكلام ده كان في الجاهلية، النساء دي كانت كان الكلام ده كله في الجاهلية قبل الإسلام. فأول طبعا الجمال ما تسمع صوت المزهر أو تسمع صوت الموسيقى تعرف على طول إن واحد منهم إيه، واحد منهم حيتذبح، يبقى فيه ضيف. قالت الحادية عشرة اللي هي الحديث مسمى باسمها يا أم زرع، زوجي أبو زرع، وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذني وملأ من شحم عضدي. أناس من حلي أذني يعني قبلها ذهب كثير يعني، من ضمنها ما يتدلى من إيه؟ من أذنها زي الحلق. وملأ من شحم عضدي يعني سمنت، يعني بقى مليانة شحم ولحم يعني، وقلنا كده بمعناها ان هو ان هي جت ضعيفة هزيلة من عند اهلها، لكن من الخير الذي عنده امتلأت شحما ولحما. نعم، ومريحة، لا، وهو ايضا بيوكلها وكريمة معاها كمان، صح. ومش معنى مش شرط انها لابد ان كل واحدة تخدم، يعني صعب قوي ان دلوقتي مثلا لو كل واحدة لكل واحدة خادمة، مسألة من الصعوبة بمكان يعني، لكن هذا معنى صحيح انه كان لها بريحها وان لها من يخدمها، وايضا من الخير الذي يعني عنده انها بتاكل كويس تشرب كويس وهكذا. وبجحني فبجحت الي نفسي، يعني جعل لها قيمة، جعل لها قيمة ومكانة في البيت، يعني ست البيت وست الكل والحجة. فطبعا هم أبونا كانت في الجاهلية، مش معناه أنها كانت حجة يعني، نقصد بالتعبير بتاعنا احنا. فعمل لها مكانة في بيتها، في أهله، في اللي حواليه، مكانة كبيرة. وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل صهيل وأطيط ودائس ومنق. يعني كانت في المكان غنيمة تصغير للغنم، يعني أنها كانت من قوم أو من أهلها يعني، كانوا على قدهم، كانوا فقراء، وانتقلت إليه فكانت يعني في ذات إبل وغنم وخيل وبقر وزرع وماشية، يعني انتقلت إلى خير كثير عند هذا الرجل. فعنده أقول فلا أقبح، يعني تتكلم بما تشتهي، ما حدش يقدر يقبح كلامها ولا يرد عليها كلامها. وأرقد فأتصبح، بتنام براحتها، تصحى زي ما عايزة وقت ما هي عايزة. وأشرب فأتقمح، يعني تشرب يعني حتى ترتوي، وبيفضل كمان من الشرب سواء من الماء أو غيره. أم أبي زرع فما أم أبي زرع، يعني بعد ما وصفت جوزها أبو زرع بدأت توصف مين؟ أمه، حمتها. أم أبي زرع فما أم أبي زرع، عكومها رداح وبيتها فساح. عكومها رداح يعني الأوعية بتاعتها والأشياء بتضع فيها الثياب كبيرة، وعظيمة وثقيلة. وبيتها فساح، بيتها واسع. ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع، مضجعه كمسل شطبة أو شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. إن هو مش إيه مش تخين، هو إيه رفيع خفيف اللحم يعني، وليس أكولا. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها وطوع أمها وملء كسائها وغيظ جارتها وصف دولة جوزها وحماتها وابنها وبنتها. بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع، طوع أبيها يعني تسمع كلامه لا تعصيه، وطوع أمها وملء كسائها ملو هدومها زي ما بقولهم، وغيظ جارتها. وقيل ان بنت ابي زرع هنا مش بنتها، مش بنتها لا، بنته من ايه من امراه اخرى يعني، حتى وصف ترى منها بنته من امراه اخرى لكنها ايه مدحتها ايضا. ده دليل على ايه؟ على شده محبه هذه المراه لهذا الرجل. وملء كسائها وغيظ جارتها. جارتها هنا اما جارتها اللي هي بمعنى الجاره، او جارتها اللي هي ضرتها، اللي هي لو يعني جوز بنته دي متجوز اثنين منها بنته، فهي لحسنها وجمالها وصفاتها وميزاتها بتغيظ الزوجة الثانية، أو غيظ جارتها اللي هي الجارة اللي هي جارتهم في البيت. وقيل في ملء كسائها أنها بدينة، بوصفت الولد بأنه إيه رفيع والبنت أنها مليانة شوي، وده مدح في الرجل ومدح في المرأة، مدح في الرجل ومدح في المرأة. بس طبعا مش ايه مش هو مش رفيع قوي يعني، وهي مش ايه مش تخين قوي، لا ملو كسائها. جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع، حتى وصفت ليه مدحت الخادمة. لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني اللي بتسمعه بتطلعش بره تقوله، ده هي كتومة للسر، اي حاجة في البيت ما بتنشرهاش. ولا هي مبذرة ولا خائنة للأمانة، لا تحافظ على الميرة، تحافظ على الطعام وعلى ما هو موجود في البيت. ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني نظيفة بتنظف البيت كويس. قالت خرج أبو زرع، في بعض روايات الحديث انها وصفت كل حاجه حتى في بيت ابي زرع، حتى انيه ابي زرع، حتى الكوبايه والمعلقه اللي بياكل ويشرب فيها. ولك دليل عليه على مدى حسن عشرته لها ومدى حبه ومدى حبها له. قالت خرج ابو زرع والاوطاب تمخض، فلقي امراه معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خصرها برمانتين، فطلقني ونكحها. يعني طلع وفي أوقات الربيع لقى امرأة معها ولدان، أعجبته هذه المرأة فطلق أم زرع وتزوج هذه المرأة، يعني بعد كل ده يعني طلقها وتزوج غيرها. فهي بعد ذلك تزوجت بعده رجلا آخر، فنكحت بعده رجلا سريا أراكي بشرية وأخذ خطية وأراح علي نعما ثريا وأعطاني من كل رائحة زوجا وقال كلي أم زرع وميري أهلك. رجل من أشراف الناس من أغنيائهم، وأيضا له مكانة وله وجاهة، وأيضا هو أعطاها من الخير كثير، حتى ان هو مش اعطاها بس، ده اعطاها واعطى اهلها، كل ام زرع وميري اهلك، يعني كل انت واعطي لاهلك كمان، يعني هو واضح انه راجل كريم ايضا. وبعدين في الاخر بتقول الجمله الخطيره قوي دي، فلو جمعت كل شيء اعطانيه ما بلغ اصغر انيه ابي زرع. كل اللي الدهول الدهولي والدهل اهلي ما يسويش اصغر كوبايه عند ابي زرع. طيب هي مدحت الرجل ومدحته بأشياء ممتازة جدا وعظيمة جدا، لكن ايه اللي حصل يعني، لماذا وصفت في النهاية أن كل هذا الخير الذي أعطاه وكل هذا الكرم معها لا يبلغ أصغر آنيات أبي زرع. قال العلماء: لأنها لم تجد عنده من الحب والعطف والحنان والأنس ما كان عند أبي زرع. وده الفارق. يعني ممكن يكون كريم جدا وكويس لكن زمان عنده فقر في المشاعر، ممكن يكون أعطاها كويس يعني في المال والطعام والشراب كريم، لكنه ليس كريم في دفء الحياة الزوجية. فوجدت عند أبي زرع الدفء والحنان والرحمة والمحبة والعطف والمودة ما لم تجده عند هذا الرجل، ولذلك هي قالت في النهاية هذه الجملة. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وفي رواية: إن إلا أني لا أطلقك، يعني كنت لك كأبي زرع لأم زرع لكني لا أطلقك، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم خير من أبي زرع ومن ملء الأرض من أبي زرع، وهو الذي علم البشرية صلى الله عليه وسلم كيف تكون العشرة، وعلم البشرية صلى الله عليه وسلم كيف يكون الدفء والحنان والعطف والرحمة والتربية في بيوت المسلمين. هو الذي علم الرجل كيف يعاشر امرأته، والمرأة كيف تعاشر زوجها، والولد كيف يعامل أباه، والأب كيف يربي ابنه. هو الذي علم البشرية صلى الله عليه وسلم كل خير تحتاجه في دينها وفي دنياها صلى الله عليه وسلم. قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.